تجري في بلادنا النشاطات الإيجابية لفرق الدعاية الفنية من المحاربين القدامى بمناسبة ذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية العظيمة. إن عشرات فرق الدعاية الفنية من المحاربين القدامى التي تم تنظيمها في أرجاء البلاد استنهضت الجماهير بقوة إلى أن تعيش وتعمل بالروح والأعداد الكفاحية التي أظهرها حماة الوطن في خمسينات القرن الماضي، وذلك بنشاطات الدعاية لأكثر من 36,500 مرة خلال 5 سنوات الماضية.